أو نار، يعني يغتفر النار لأجل تمييز السمن والعسل. بدي احطه على الطيران، حطه على الطيران احسن. نعم، اشتغل خلينا نعيد هذه العبارة. وفي اللبن إيه لبنا إيه او سمنا أو خالصا مصفى بشمس إما او نار، بشمس أو بنار. نعم، فيجوز فيجوز بيع إيه بعض بعضها فيجوز بيع بعضها إيه بيع ببعض بعض إيه وزنا وان كان مائعا على النص. آه. وزنا وإن كان مائعا، يعني إنه يعني وإن كان مائعا، يعني يقصد أنه يعني قبل كانوا يكيلون كيل المائع بإناء، يعني لا يجوز بالوزن حتى ولو كان مائع. ولا تكفي، المهم المماء لابد من هذا، يعني تحصل في هذه الأشياء المماثلة، يعني تدخل المماثلة، يعني يجوز بيع بعضها ببعض. ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار النار بالطبخ، باستثناء السمن والعسل، قلنا هذا بالطبخ يعني مثلا واحد يبيع رغيف خبز برغيف خبز، ما يجوز، ما يجوز. لأنه يختلف النار من نار. يعني بعض الرغفان تجي مثلا صار مقمر أكثر، واحدة مثلا فيها كأنه مو مستوي بعض نعم، واحد بعضها محو فيها حرق فيها نعم، وبعدين يخلطون فيها ملح أيضا نعم، ما تمكن المماثلة بالطبخ أو القلي سواء كان أثرت فيه نار طبخا أو قليا أو أو شيئا الشيء. شيئا نعم. يعني لحم مشوي بلحم مشوي ولا يضر تأثير تمييزه هذا مستثنى، كالعسل والسمن. لأنه المقصود منه الإصلاح، تمييز العسل من الشمع في العسل، أو تمييز اللبن من السمن في السمن. هسه الزبدة هذه لما تذيبها تبين اللبن، تنعين عجل اللبن من السمن. ويجوز بيع الجنس منهما، عفوا منها، أي المطعومات بغيره كالحنطة بالشعير يجوز متفاضلا، متفاضلا. تمر بعنب أو بالعكس حنطة بالشعير، رز بحنطة، حسب الرضا يعني بالنسبة للزيادة والنقصان. بشرطين، الأول كونه نقدا أي حالا، حالا، والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو أو قبل تخايرهما. التخاير نعم. ولا يجوز بيع الغرر ايوه وهو غير المعلوم هو للنهي الغرر عنه. فسروه قال جهالة العاقبة أو مجهول العاقبة، يعني ما نعرف آخرتها إيش يصير معنا في الغرر، يعني سواء كان من حيث العدد أو من حيث الوزن أو من حيث ولا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم بعين المبيع وين وقدره. هذا احنا قلنا ولا يجوز بيع الغرار، ها أيوة، طيب وهو بعدين غير المعلوم ها للنهي عنه. وهو غير المعلوم، الغرار شيء مجهول غير معلوم، ليش؟ لأن للنهي عنه. فينا حديثنا. طيب هل العلم يشترط أن يكون علم دقيق من كل ناحية، كل وجه من وجوه؟ قال لا، ما يشترط يكون أن يعلم كل وجه، يكفي علم في الجملة يعني. بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته. انه هذا هو هذا مثلا شكله مثلا وقدره وصفته. فلا يصح الواو بمعنى او، عندك الواو بمعنى او، لانه اذا اشترطنا بالثلاثه اقول يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته، هي الواو هنا لابد. بمعنى او. ليش؟ وإذا نحن عم نقول إنه لا يشترط العلم به من كل وجه، إيه؟ إذا اشترطنا العلم بالعين وبالقدر والصفة، علم عينا يعني شكله، يعني هو هذا مثلا الشيء اللي أمامك يعني، وقدره مثلا كذا كيلو مثلا، وصفته إنه مثلا حنطة شعير مثلا، يعني المهم أظن لا، لأنه لو قلنا أو لا قلنا أيضا يكفي أحد الثلاثة، الصفة ما تكفي عن القدر، والقدر لا يكفي عن الصفة، ما يغني هذا. حتى أقول الواو بمعنى أو. ها إذا قال ها قوله وقدره وصفته، ها قوله بعين المبيع أي في المعين. ها إذا كان معين، وقوله وقدره إيه؟ وصفته فيما في الذمة. إذن الواو بمعنى أو. خلاص إذن مع الواو بمعنى أو بمعنى يعني يكفي معرفته عن طريق أحد الأوصاف هذه، إما عينه أو صفته أو قدره. يعني القدر والصفة اللي الواو اللي بين القدر والصفة ما هي أو، يعني واو عاطفي. لا لا. الأول اللي بعد القدر. كلها كلها. كل حتى الواو اللي بعد القدر. إذا رأيت المبيع عينت المبيع يكفي. فلا داعي لمعرفة القدر والصفة. لا أقول يعني ربما يكون اشترط فيه الكيل مثلا، يعني يعرف كم كيلو. لا انا قصدي شيخنا بس لا مثلا الصبرة يجوز بيعها بدون معرفة الكيلو. القصد الواو اللي بعد المبيع بعين المبيع في هاي الواو، خلينا نقولها هاي او، لكن وقدره وصفته الواو هاي الاخرى ايضا او، لانه اذا بدنا نقول او معناته القدر لحاله يكفي عن الصفة. لا كل واحدة كلها الواو، يقول الواو بمعنى او، يعني الواو الظاهر بالكل ما هو بالاول. نعم. وقدره وصفته فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد، قبل العقد، وهو مما لا يتغير غالبا، عادة مثل أرض أو عقار يعني أو سيارة عادة. أما الحيوان ورآه قبل شهر قد يتغير يصير هزيل مثلا، كالأرض والأواني، الماعون هذا إناء مثلا ما يتغير عادة، والحديد والنحاس ونحو ذلك كما مرت الإشارة إليه في الفصل قبل هذا. وتعتبر رؤية كل شيء بما يليق به، ففي الكتاب لابد من تقليب جميع الأوراق في الكتاب مثلا، كل الأوراق لازم يقلبها حتى لو كان الكتاب مثلا كذا مجلد، من رؤية ورقه ورقة ورقة. وفي الورق البياض، البياض يعني مو كتاب، ورق بياض. أيوة. وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات، الملازم يعني، لأنه كل تجي مثل كل كذا الورق الأبيض، كل مثلا كذا ملزمة تجي لحالها، هاي الطاقات مراد. وفي الدار لابد من رؤية جميع البيوت، بيوت يعني الغرف، مراد بيوت يعني البيوت الغرف، والسقوف، والسقوف أي نعم، والسطوح والجدران، يصعد على يمكن في تشققات في السطح مثلا، والمستحم والبالوعة، مستحم مكان والبالوعة لتصرف الماء يعني. وكذا رؤية الطريق، ولا رؤية الطائبة، وكذا رؤيتي ولا رؤية ما أدري قبلها إيش، إنه يعني كان عم يحكي عم يقول المسقوف والسطوح والجدراني، أي رؤيتي إذا كان قبله مجرور إذا مجرور. وكذا رؤية الطريق كما في المجموع، يعني انه هذه الدار شوف طريقها اللي يجي عليها، يمكن ضيق ولا واسع، يمكن ما بده يدخل مثلا شيء معه، يعني لازم الطريق الذي ياتي للدار يعني من الشارع، يعني لابد من معرفته. وفي البستان رؤية الاشجار، الاشجار نعم، ومجرى مائه، نعم. وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى، الرحى قليل كثير غزير ولا الرحى اللي يطحنون عليها عن طريق الماء كانت طبيعية، خلافا لابن المقري. ابن المقري ايش قال؟ لأنه لا يشترط بالنسبة للرحى، كأنه خلاص بس قال خلافا لابن المقري في ايش؟ اختلاف الغرض، إيه يعني هاي بعدين علل اختلاف الغرض. لا هو ابن البقري هو خالف في كل مو كل اللي مر، أيوة يعني الظاهر في الأخير يمكن هذا هو الأخير، الرحى الرحى موضوع في البستان رؤية الأشجار ومجرى ماء، نعم. وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافا لابن المقري، إيه يظهر الأخير يعني إيه؟ رؤية الماء الذي تدور به، إنه يكفي رؤية الرحى، أيوة، ولا يشترط رؤية ماء المائها، أيوة على ماء التي تشغل أيوة. أنا قال لاختلاف الغرض، إيه صحيح، يقول لي أنه يمكن إذا كان الماء غزير تطحن أكثر أو تسرع أكثر الرحى في الطحن، إذا كان قليل ما تزرع يعني، إيه صحيح. إيش علاقة الماء بالرحى؟ إيه في الماء تشتغل على رحى، تشتغل على الماء يديره الماء يشغلها، مش إيد الإنسان أو الحيوان في، لا لا لا لا مو في إنسان هذا باليد، هاي النساء مثل مبدأ المعور شفتها مع العاصمة. ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان، ولا رؤية عروق الأشجار، أساس جدران البستان المراد بالجدران هي عبارة عن تراب، تراب يوضع كالجدار لكنه ما يكون مرتفع كثير هكذا، مشان يحبس الماء بين الأرض هاي، مثل هيك كل مثل غرفة يعمل له جدران ويعمل ساقية مثل الطرف وكذا، بعدها مثل الغرفة هيك يعملون هيك حدود للماء من التراب مشان تحبس الماء، لما يسقى الماء من الساقية يفتحها هيك وتجي تملأ، هذا نسميه عنا لوح. أيوة، لما يصل الماء يعني على طرف الجدار من أعلى التراب يسكر هذا المجرى هذا ونفتح اللي بجنبه هكذا، هي اسم يقولها جدرة، يسمونها عند الفلاحين اسم غيرها، يسموه تشالي يسمونه. ولا رؤية عروق الأشجار ونحوها، ويشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه. يعني الأرض طبعا شوفها مرتفعة منخفضة فيها، يعني يشترط الأرض ذاك عروق الأشجار يابسية. لا هو يشترط إذا الشجر أخضر مو لازم كان يفتش يعني يحفر يشوف تحت الشجرة شو عرقها من تحت، لا يكفي رؤية الشجرة خلاص ساقها والأوراق كافية. ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكفي عن رؤيتها، عن رؤيتها كما لا يكفي يعني في التمر رؤيته رطبا، لأنه يمكن يتغير الآلة تبع الحمام. وإيش قال آلة الحمام وإيش؟ وأرضها، أرض الحمام قبل كان شايفه قبل شهر شهرين ما يكفي، لأنه ربما يكون اخترب أو صار فيه شيء يعني صار فيه يعني خراب أو كسر شيء أو عم يقول كما لا يكفي في التمر رؤيته قبل هو يعني شافه قبل نضجه بشهر ما يكفي، كما لو رأى سخلة أو صبيا كذلك فكمل سخلة من شهر شهرين شاف سخلة قال ما تشتري هذيك السخلة بعد شهر، أو صبي يعني عبد يعني عبد عمره مثلا سنة سنتين بعد سنتين ثلاثة شافوا قال تشتري العبد هذا اللي مرة شفته، هذا ما يكفي لأنه يكبر لا يصح بيعهما يختلف بلا رؤية أخرى. ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره، يعني أنثى أو أنثى قال غيره، رؤية ما سوى العورة. إيه ما سوى العورة؟ لأن اللسان والأسنان. عندي لللسان. لللسان. مظبوط، أنا جبت لأنها. لللسان. إيه والأسنان. ويشترط في. إيه بس الأسنان يمكن أسنانه مكسرة. ما هي؟ إيش سوي؟ هو إذا كان صبي ما يشترط، أما إذا كان كبير السن لا بد المفروض. نعم. ويشترط في الدابة رؤية كلها ولا كل رؤية كلها ويشترط في الدابة رؤية كلها. كلها يعني كل الدابة من نعم حتى شعرها فيجب رفع السرج يعني يكون عليها برذعة وكافي. نعم. ولا يشترط إجراؤها ولا يشترط ركوبها وإجراؤها يعني ليعرف سيرها أو لا يعرف يركضها ليعرف إيه لو لا يعرف أنا تركض كثير ولا مو شرط ولا يشترط شو الإكاف الإكاف ما يجعل تحت البرذعة تحت البرذعة يعني يحطه مثلا جلالي هيك نعم ويحط فوق جلال البرذعة يشترط رؤيته يعني اللي تحت البرذعة اسمها إكاف يعني بيطعوا كلهم على هالدهني أي شيء له ويشوف ظهره يمكن ما فيها دبر ولا شيء ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان نفس الشيء أي مثل الإنسان ويشترط في الثوب والله احنا عندنا هناك شيء يفتح فم الشاة يشوفها يعني طبعا يمكن متناثر بعض الأسنان ما تصلح للأضحية ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع أو ليرى الجميع يشوف الثوب يعني طوله وعرضه والمراد بالثوب هو القماش يعني وقد يكون مخيطا والأغلب قديما يطلق الثوب على غير المخيط إذا خيط يسمى قميصا مثلا أو قباء أو نحو ذلك ولو يمكن معطوفي على قبله، نقول ولو لم ينشر مثله إلا عند الخطأ. إيه يعني ولو أصلية، يعني حتى لو أنه بالعادة لا ينشر إلا عند الخطأ يشترط رؤيته كله. ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف به، ما إذا كان الوجه ما يختلف، إذا نوع هذا النوع من الثياب قفاه وجهه يختلف عن بعض لا بد من، أما إذا كان قفاه وجهه نفس الشيء ما يشترط رؤية الطرفين، ما يشترط كأن يكون صفيقا كديباج منقص مثلا. نعم، فهذا يشترط رؤية مثل البطانيات وبسط. البسط كمان بخلاف ما لا يختلف، ما لا يختلف وجهه نفس الشيء كرباسي. كرباس يعني ثوب ثخين، الكرباس والقربة هو ثوب من القطن الأبيض، ثوب قطن أبيض ثخين يكون عاد. أيوة. فتكفي رؤية كرباس أحدهما، أحد الوجهين يعني. ولا يصح بيع اللبن، ولا يصح بيع اللبن في الضرع، في الضرع يعني شاة أو بقرة حافل ضرعها باللبن، يقول أبيعك ما في ضرع هذه البقرة بكذا، لأنه مجهول في غرر يعني ما أدري كم تحلب يعني. وإن حلب منه وإن حلب منه شيء، حتى ولو حلب، قال شوف هذا حلبنا هذا أبيعك إياه الموجود حاليا بكذا، هذا ما يصح. ورؤية قبل البيع للنهي عنه، ولعدم رؤيته، مو معروف لأنه مجهول في الضرع، حتى لو رأى بعضا منه ما يكفي. ولا بيع الصوف وهو على قبل ظهر الدواب، غنم فيها عليها صوف ما جزه الآن، حتى الآن يقول بعتك هذا كم عندك؟ قال عندي 100 رأس غنم، طيب أشتري منك هذا الصوف اللي على ظهورها بكذا، يسموه عندنا جزة. نعم. اللي هاي اللي بعد ما يجزون الصوف. أيوة. المقدار يسموه جزة. أيوة. قطع الجزء عن قطع يعني. نعم. لا لابد من قطعه أولا بعدين يباع وهو على ظهور الماشي، ما يصير قبل الجز او ليش التركيز. ليش ما يصير؟ لانه غرى، لانه في ناس تقصوا مثلا مع ظهر الدابه، اي صح، وفي ناس تقصوا بعد فوق شوي يعني مثلا سنتيم او حسب المعلم فيختلف يعني. قبل الجز او التذكيه لاختلاطه بالحادث، ايوه قبل الجز او التذكيه حتى لو ذبح، لانه هذا يطول يعني يمكن كل يوم يومين يزيد، بس بعد ما بينذبح ينمو الصوف لاختلاطه بالحديد. فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح، يعني أخذ نتفة من ظهر الدابة هيك بإيده وقال بعتك هذه التي في يدي، يصح. ولا يصح بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود، يعني يعني مثل يخلط مسك مع شيء من أوام ما يورد أو نحو ذاك من العطورات، لأنه إذا كان مقصود المسك يعني ما عاد نعرف المخالط كم يعني اختلط الأمر عليه. كنحو لبن مثلا، كذلك لبن مخلوط ماء، أيضا باع لبن حليب لكنه خلطه شوية ماء، ما يجوز، مو لأنه غش، حتى لأنه مو معروف مقدار الماء من اللبن، فيه جهالة يعني. نعم. نعم نعم، إن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح، الغالية عطور يعني مختلط. نعم نعم، هذا بيجي مختلط هاي. إيه ما. يعني هو شكله بيجي مختلط. أنا كنت من شوي بدي أسألك بتخلي فيه عطور مختلطة يعني. إيه. بس والند إيش هو وكذا. والند. عود يعني. ركب بالمسك مع عنبر وعود. إيه. يعني حتى ولو كانت الأجزاء غير معلومة. غالي. نعم. غالي نوع من طيب الطيب مركب. إيه. من مسك مع عنبر ومعهما دهن أو عود وكافور. اها مختلط يعني اكثر خليط الغالي اكثر من الند، لان المقصوده هو ايش؟ لان المقصوده جميعها، لان كلها مقصوده، لن. يعني واحد الأول تقدم معنا أنه اشترى مسك ولكن مخلوط بغيره، هو يريد مسك، المقصود المسك، لكن مخلوط غير. هذا ما يجوز، لأنه المسك، المسك هو المقصود وهذا مخلوط المسك. أما إذا كان الغالية هي المقصودة، يعني جميع أجزائها مقصود، كلها مطلوبة، يعني أنا بدي غالية يعني فيها شوية مسك وفيها عنبر وفيها كذا، كلها مقصودة، إذن يجوز. لأن المقصودة جميعها للمسك وحده. صحيح. للمسك. المقصودة جميعها للمسك وحده. ولو باع المسك في فأرته إيه؟ لم يصح. ولو فتح رأسها في الجلد، جلد الفرع، الفأرة، الفأرة اللي هي الجلد أو الكتلة اللي تنفصل من الغزالة وفيها المسك. يعني فلو باع المسك إيش قال وحده؟ إيه أبي يقول ولو باع المسك في فأرته في ضمن الفأرة هو لم يصح. إيه؟ ولو فتح رأسها كاللحم حتى الجديد. حتى لو فتح رأسها، لأنه ما نعرف الكمية كم هي، قد يكون فيها شوي أو قليل ما هنا. كليش كاللحم كاللحم في الجلد، في الجلد، يعني كما أنه اللحم في الجلد يعني يجوز بيعه، يعني مع جلده. أيوة اللحم الموجود في الجلد، قطع يعني. قطع اللحم مع جلده، إيه ذا محشات وقطعها مع ما سلقها قطعها، يعني ما بيصح معناته هالقصد. قال ولا يجوز. ها بيقول ولا يجوز. إيه ما يجوز. ما يجوز. إيه نعم صحيح. يقول أنه ولو باع المسك في فأرته لم يصح. كلا كلا. ولو فتح رأسها أو فتح أي ولو فتح رأسها وشاب قال شو ما يصح. أيوة كاللحم في الجلد. كما لا يجوز بيع اللحم في الجلد. فإن رآها فارغة. فإن رأى الفأرة فارغة ما فيها شيء، جلدة وحدها، ثم ملأها ملئت مسكا مسكا، إيه نعم، مثل قارورة يعني، يعني صار حكمها حكم القارورة. لم ثم ملئت مسكا لم يرى، ثم رأى أعلاه من رأسها أو رأى خارجها ثم اشتراها بعد رده إليها جاز. يعني هو يعني مثل هاي القنينة اللي فيها الفأرة، يعني وعاء، عبارة عن وعاء بس من جلد الغزال. إذا كان يعني جوز حط فيها شافة مليانة، شاف المسك وضعوه في الفأرة ويعرف مقدار المسك. جزاكم الله خير. نقف عند باب الخيار. إيه.